الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، لعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في المفطرات، وصلنا إلى كان بحثنا في المفطر الرابع أو الثالث، الأكل والشرب تقدم، الجماع، إنزال المني، تعمد إنزال المني. زين، لاستمناء في كلمات الفقهاء لعله وارد. وذكرنا على أنه مفطريته مما وقع موردا للتسالم، مضافا إلى دلالة بعض الروايات عليه، من جملتها صحيح عبد الرحمن بن الحجاج اللي قدمت الإشارة إليها، مما يؤكد المطلب بأن إنزال المني، قصد إنزال المني موجب للمفطرية، أو إنزال المني موجب للمفطرية، هو التعميم الوارد في، أو مما يؤكد التعميم، رواية أو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج كان واردة في الأهل، يعبث بأهله. بس احنا نريد نعمم ذلك، نقول مو إلا بالأهل، لا حتى لو مو زوجته، الحكم عام. قلنا خو بالأولوية، إذا هو مع الأهل اللي هو حلال بغض النظر عن الصوم، هذا الفعل حلال بغض النظر عن وقوعه في نهار شهر رمضان، كان موجب للإفطار، غيره من باب أولى، مع غير الأهل من باب أولى. إذا مما يؤكد هذا التعميم عموم الحكم لغير الأهل أيضا، ما ورد في صحيح الحلبي، في صحيح الحلبي اللي يرويها في الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه، باب 33 حديث رقم واحد، أحسنت، محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه وعن محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، يعني الشيخ الكليني يرويها عن شيخين، وكل من الشيخين يرويها عن آخر، وذولاك الآخران يروها عن واحد جميعا، عن ابن أبي عمير. بالمناسبة ذولا كلهم معتبر، هم علي ابن إبراهيم شيخ الكليني معتبر، هم محمد ابن يحيى العطار شيخ الكليني معتبر، محمد ابن يحيى يروي عن أحمد بن محمد معتبر، هذا يروي عن أبو معتبر، بعدين الأبو ويا أحمد يروون جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، فالرواية معتبرة جدا. عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا، ماكو من أهله، من المرأة، انصرافها إلى الزوجة، هذا ما بدلالة، ما أكو يعني أي دليل تخصيص بذلك. رجل يمس من المرأة شيئا، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني. هذه الرواية بغض النظر عن الواسطة التي من خلالها نزل المني، بسبب نظر إلى صورة، بسبب تخيل امرأة، بسبب نظر إلى زوجة، بسبب ملاعبة زوجة، بسبب المهم يمس. أنا قلت الصورة اتركها، اللي يصدق عليه يمس، بغض النظر عن ذلك هذا موجب للإفطار. فسكان بواسطة الجماع، بواسطة أمر آخر، المهم مس المرأة، العنوان احنا هذا من جهة ضم شنو السؤال إلى الجواب. أما إذا انظرنا إلى الجواب، الجواب الإمام جاي يقول إنه لا يكره للرجل، إن ذلك لا يكره للرجل الشاب مخافة. هذا التعليل الوارد إذا نحن نقف معه نشوف على أنه مو لازم أن امرأة موجودة في البين أيضا، إنزال المليء بأي شكل تحقق هو موجب الليل مخافة أن أحسنت التعليل يعمم من هذا يفهم. هذا شيء. الشيء الآخر في سؤال السائل هكذا ورد: أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ هسه هذه إذا من الإمام كان أو ينقضه، هذا يصير شنو؟ يصير عطف تفسير مثلا. أما إذا كان من الراوي من السائل نقول هذا ترديد، ثم ندري على أنه مثلا مو هو يروينا إياها الحلبي، يروينا إياها حماد عن الحلبي، ما يدري حماد عن الحلبي قال للإمام أيفسده أو قال أينقضه. لا، إذا الثنين كان قايلين يعني عطف تفسير، عادة الإنسان لما يجيب ذني الكلمتين مقصودة شنو؟ عطف تفسيرهم، ماكو مغايرة بين ينقض ويفسد. ينقض الصوم يعني يفسد الصوم، يفسد الصوم يعني ينقض الصوم. أما في بعض الموارد تشوف على أنه أنا ما أدري شو سمعت من الحلبي اللي هو سأل الإمام، هو سأل الإمام قايل له فرد شيء، لما سأل الإمام قال له أيفسده ها أو قايل له لا أينقذه، ما أدري. فلا احتاط أنا أقول أيفسده أو ينقذه، أمانة النقل تستدعي، ما يأثر هذا على الاستدلال. لذا قال: فإنه يمكن أن يستفاد منه أن نزول المني بما هو وبقطع النظر عن السبب، وإن كان في السؤال شباخذين الراوي يمس من المرأة، لكن خوف طبيعي من جهة عنوان المرأة نعممها للأهل وغير الأهل. أما أنه لا، إذا ماكو امرأة كيف؟ هذا السؤال أجنبي عنه، لكن التعليل يصلح أن يكون ماذا؟ موسعا للحكم. جيد أمشي ها شيخ حسين؟ وأما أنه لا شيء إذا هذا كله إذا كان قاصد قطعا يكون إنزال المني موجب للمفطرية وبطلان الصوم. أما إذا لا نزل بلا قصد بدون اختيار، هل يوجب ذلك بطلان الصوم أو لا يوجب؟ وبطبيعي ما دام ما كان فعل اختياري فحينئذ نرجع إلى الدليل. الدليل اللي نستفيد من عند مفطرية نزول المني هو ياهن صحيح الحلبي، عبد الرحمن ابن الحجاج، غيرهن. وإذا كان مختص بحالة الاختيار بعد ما يمكن التعميم لصورة غير الاختيار، فصورة غير الاختيار داخلة ولو من جهة الشك في حكمها تحت البراءة من المفسدية. إذا شكينا سأفرض المضمضة هي أصلا عنوان موجب للفساد الصوم أو لا؟ وإذا ماكو دليل البراءة شو تقول؟ مو مفسد، لأن الشك في أنه شنو، وهذا واحد من المفطرات أو لا، يحرم ارتكابه أو لا، البراءة تأمل لك هذا الجانب. هنا هم كذلك، ما دام الدليل مختص بحالة الإنزال الاختياري، خو غير الاختياري اللي بلا قصد طبيعي وما كان معتاد وما كان واثق من النزول. إذا نيس العناوين الأخرى المضيقة هم نجيبها الآن فعلا، وحينئذ البراءة توجب عدم الفساد. لذا قال: وأما أنه لا شيء إذا نزل بلا قصد، فلأن المفطرة هو الفعل الاختياري، إذ بعد قصور المقتضي، هاي إذ مو تعليل للفعل الاختياري، لا، فلا لا شيء ليش؟ لأن الشيء وين ثبت؟ لمن ثبت الشيء؟ للفعل الاختياري. والفعل غير الاختياري لا شيء فيه من جهة قصور دليل المفطرية. دليل المفطرية هذا مختص بحالة شنو؟ الاختيار، إذ لا بعد قصور المقتضي، يعني دليل المفطرية يتمسك. ليش قاصر؟ لأنه مختص بحالة الاختيار، يتمسك في غيره يعني في حالة عدم الاختيار بالبراءة. أم البراءة عن مفسديته، عن وجوب الإمساك عنه؟ لأن احنا قلنا العناوين اللي كذا، انت شنو؟ مو الصوم، يجب عليك الإمساك عن الأكل، تتجنب الأكل والشرب، تتجنب النساء، تتجنب كذا، تتجنب تعمد شنو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله ولا أما ذن الأمور، تعمد القيء تتجنبه. رقم 11 أكل ولا يجب التجنب عنه، وإذا الشوك براء، مو صحيح لو لا؟ ومنه يتضح ما دام مختص، مختص المفطرية بمن؟ بحالة الاختيار، وكل موارد عدم الاختيار بعد أنت تقدر تستثنيها وتقول لا توجب الفطار ولا توجب بطلان الصوم، طبيعي إلا إذا خرج بالدليل، قلنا إذا كان واثق حتى لو ما قاصد ما متعمد مو حالة اختيار، لكن إذا الواسطة كانت اختيارية حينئذ بعد يوجب. هذا لم ندغدغ به. من تخصيص الحكم الإفطار وبطلان الصوم بحالة الاختيار، نقدر نقول الاحتلام في نهار شهر رمضان لا ليس موجبا للبطلان وللإفطار عليكم السلام. ليش؟ لأن الاحتلام شيء غير اختياري، بس يبقى فرد شيء، إذا واحد يدري إذا نام سوف يحتلم، هذا هنا نافتونا مأجور. إذا كان يحتمل أنه يحتلم، الاحتمال خب هذا ما بيه، لأن هذا الاحتمال هو الحالة المتعارفة أخوه، مو أنه دائما يعلم حتى تقول من الروايات اللي قالت الاحتلام لا تبطل نظرة إلى صورة العلم. الحالة المتعارفة هو أنه ما يدري. أسأل نقول لو كان يدري شنو، لو فرد واحد شنو من حالة الاختيار، أريد نقول لو فرد واحد احتلم واستيقظ، قلنا الاحتلام ليس مفطرا، زين، أو شاف فز بعده لكن جاي يتحرك المني، بإمكانه أن يمسكه، ضرر ماك وهمك، يجيب أو لا؟ أو مثلا خرج المني استيقظ بس خوب المجرى أكو باقي، يقدر يتبول هذا وجاي يخرج بعد مني، يقدر يغتسل قبل ما يتبول، مع أنه شنو قد يعلم بأنه لو اغتسل بعد الغسل راح يخرج. واضح هذا؟ أكرر ذن الأسئلة لولا؟ من هذا الحكم اللي ذكرنا تخصيص البطلان والمفطرية بحالة الاختيار، قضية الاحتلام تخرج، لكن يبقى بعض صورها، وهي ما إذا علم بأنه لو نام، هنا ما مبحوثة، لكن قد يقال كما قيل بأنه مشكلة ما مو نقول له تعال أنت لا تنام، لا تنام، لأن إذا نمت راح شنو جنب الصير، وراح يكون من مصاديق تأتأ جنابه، أو جنابه اختيارية، مو البقاء على الجنابه. أنا أدري الصبح يصير أنام من الفجر، وأدري لما أستيقظ الساعة 9 جنوب، لأن الساعة 8 هي شنو مؤقتة، أنا شنو يجب علي البقاء مستيقظا؟ قالوا لا. قالوا البعض ليش؟ قالوا هذا حتى لو اسمه، لكن دليل عدم مبطلية الإطلاق، عدم مبطلية الاحتلام يعم هذه الحالة أيضا. لا تقيد عدم مبطلية الاحتلام بصورة عدم العلم، بصورة التردد، لا. في صحيحة القداح عبد الله ابن ميمون الإمام سلام الله عليه أطلق عدم مضرية الاحتلام، فيعم حتى صورة العلم، واضح؟ فيعم حتى صورة، خصوصا إذا لوحظت هذه الحالة مو حالة جدا نادرة، أي على كل حال الإطلاق يعمها، لذا قال ومنه يتضح عدم مفطرية الاحترام. ما نحتاج إلى رواية، لكن بالمناسبة اجت رواية، وإلا احنا ما نحتاج إلى رواية. ليش؟ لأن المقتضي دليل المفطرية مختص بمن؟ أحسنت. والاحتلام خو هذا مو أمر اختياري، بل يجي شنو يعني يجي صورة ما إذا علم بأنه سيحتلم نومه راح باختياره، لو لا إذا كان باختياره راح يصير ما ليس بالاختيار، لكن شنو مقدمات اختيارية يوجب تعنون بأنه إخ موتي، لو لا ومو واحد يجي يذب نفسه من فوق شاهق وبالوسط يقول ترى أنا بعد مو مختار، وهذا مو انتحار لأنه بعد ما أقدر الجاذبية راحة، وأنت كان باختيارك أصل الصدور. واضح لو لا؟ أي شنو؟ ماكو قصور بالمقتضي، لا أنا أكو قصور. وش الدليل؟ ويا الدليل هناك يصدق تعمد الأكل، هنا شنو وإن صدق تعمد الكذا، لكنه شنو بالاختياري مو بغير اختياري مو بمقدماته. ومنه يتضح عدم مفطرية الاحتلام على أنه يعني مضافا إلى ذلك من دون حاجة إلى شنو دليل خاص من دون حاجة إلى رواية، على أنه وردت رواية صحيحة، وإحنا ما نحتاج رواية خاصة، على أنه ورد في صحيحة عبد الله ابن ميمون في الباب 35 حديث رقم 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد وهو معتبر الإسناد، عن حماد بن عيسى ما شاء الله عن غريق الجحفة رضوان الله عليه عن عبد الله ابن ميمون القداح زين عن أبي عبد الله عليه السلام، فهذه صحيحة تعرف بصحيحة القداح. ثلاثة لا يفطرن الصائمة: القيء والاحتلام والحجامة. الحجامة واضح، الاحتلام إذن ليس مفطرا. سعيف القيء هذا رجاء لا يجي لذهنك، اي هسه هذا بعدين نجي لما نجي الى تعمد القيء نشوف هذه الروايه شلون نحملها على اي شيء. خب اذا اتضح من خلال قصور المقتضي حكم الاحتلام، اتضح ايضا على انه المحتلم اما يجوز لان شنو يتبول بعد ما يحتلم، مو انه يمسك نفسه يقول لان هذا راح يطلع مني زائد بعدين، مو اللي خرج المني قبل ساعة بالنوم الآن إذا يروح يتبول راح يخرج مني، وهذا موجب هاي مو جنابة جديدة، هاي مو جنابة جديدة من تبعات تلك الجنابة السابقة، وماكو دليل على أنه شنو الجنابة إحداثا وبقاء من المفطرات، ما دل هو أنه الجنابة إحداثا من المفطرات بقاء ليس ها أي يزيد أي مو فرد شيء جديد. قال كما يتضح أن المحتلم يجوز له في النهار الاستبراء وإن علم استبراء الجنابة بيش يصير شلون الاستبراء العادي، المهم خروج مني لو بالتبول ما يأثر هذا الستر بالخرطات أو بالتبول، المهم راح يطلع مني جديد، عفوا مني راح يطلع البقايا المني، بوجود بقايا من المني في المجرى فإن نزوله من نتائج الاحتلام السابق الذي حكم على ذلك الاحتلام السابق بأنه لا يفطر، وماكو دليل على مفطرة. وهي هي ما ترى من الأمور حتى لو قلبك يلعب شنو أنه هاي والله من نتائج وكذا شوية حكي فلسفة، أفرض أفرض يعني شوية جاي تتفلسف مولانا جاي يخرج مني بعد انزال نقول لك هاي حالة يحتاج فيها أن يصرح فيها، مو شيء حالة بحاجة إلى أن يصرح الإمام فيها لأن حالة لما تقول الاحتلام ما يضر عادة المحتلم شي يسوي صلاة الظهر يريد يصلي هو راح يغتسل لو لا؟ هو قبل الغسل الحالات المتعارضة شنو أنا يبول كذا أخذ مو أنا تحتاج إلى بيان. فلو كانت مضرة بالصائم لبوي ينته نفس سكوت الإمامة ما يمكن أن يستكشف منه عدم مضريتها. واضح لو لا؟ خب أجل خصوص قضاء أكو مسألة مذكورة وهي الإصبع أكو تعمد البقاء على الجنابة اللي راح يجينا إن شاء الله. معناه شنو تعمد البقاء على الجنابة كإصطلاح شنو المعنى؟ معناه على أنه الفجر يخرج عليه وهو جنب عمدا. تعمد البقاء ما قلت البقاء على الجناب، تعمد البقاء. إذا البقاء قول يعني يخرج الفجر عليه وهو جنب عمدا كان أو لا. أكو عندنا اصطلاح الإصباح جنوبا، هذا شنو معناه؟ هذا معناه من أول ما كان عنده شنو جنابة، نام بالليل استيقظ الصبح بعد الفجر حاصلت جنابة أصبح، مو احتلم بالنهار، مو قعد الصبح ماكو شيء، الضحوية نام الظهر نام واحتلم، لا ذاك اللي كنا نتكلم عنه إلى الآن احتلام بالنهار هذا ما بيفرد شيء. لا أصبح جنوبا يعني الفجر طلع عليه وصار جنوبا فيه، استيقظ وإذا به شنو يرى نفسه جنوبا. طبيعي من الليل أنا أرجو المعذرة، نام ليلا بالليل احتلم، أنا مو سبق لسان صار احتلم بالليل أما إذا يعلم بأن الجنابة حصلت بعد الفجر هذه هي الروايات الاحتلام الكذا اللي تقدمت سبقه كذا أو لم يسبقونه. أما إذا فعدنا تعمد البقاء على الجنابة، عدنا الإصباح جنوبا، عدنا قضية الاحتلام. الاحتلام هي ما إذا طرأ الاحتلام بعد الفجر، هذا تكلمنا عنه. تعمد البقاء على الجنابة أو البقاء على الجنابة هذا اللي ملتفت الإنسان تعمد أن يبقى جنوبا وهو شنو من الليل حتى طلع الفجر. أما إذا لا ما كان يدري جنوب، نام بالليل ماكو شيء، استيقظ الفجر جاي أذن أو مأذن ورأى نفسه جنوبا، هل يصح منه الصوم أو لا في شهر رمضان؟ نعم، لأنه لا يصدق عليه تعمد البقاء. المفطر ياهو اللي جنابته بالليل مفطر، شو وقت يكون مفطر اللي الجنوب ليلا إذا تعمد؟ وهذا لا يصدق عليه تعمد، يبقى يصدق عليه الإصباح. الإصباح بالنسبة لشهر رمضان ليس موجبا للإفطار، الكلام في غيره من أقسام الصيام. هل كلها أيضا لا تبطل بالإصباح؟ فإذا عليك كفارة يجي صوم، كان ناوي يجي صوم كفارة، أو عليك كفارة أصلا هو بادئ بها الكفارة نستجير بالله، أو كان مستحب أو كان نذر أو كان، بالإصباح جنوبان يصح الصوم أو لا؟ ما يمكن. البعض قال غير شهر رمضان، شهر رمضان غير شهر رمضان الإصباح جنوبان مو مشكلة، مو مشكلة. بعضهم قال لا فقط قضاء شهر رمضان بمشكلة، غيره من أنواع الصيام ما يخالف، خلي يصبح جنوبا. فاستيقظ الصبح شاف نفسه جنوب، قال خل أنوي صوم شهر رجب، خلي ما يضر، هذا الكل يوقعون صحيح. أو ينوي مثلا شنو عند صوم نذر يوم لا بعينه، ينوي ذلك، أو كان هذا اليوم ناذر صومه بعينه، القضاء فقط توقفوا به. ليش؟ من توقف دليله ورود نص خاص، وإلا إذا نص ما أكو مشكلة ما أكو، لأن تعمد البقاء ما يصدق، هو المفطر ياهو تعمد البقاء، هنا أنا ما يصدق تعمد البقاء. واضح لولا؟ بس يبقى إذا فرد واحد جنب وتعمد أن يطلع الفجر عليه ومع ذلك شنو يريد يصوم، يصح منه الصوم؟ هنا قد يفرق بين القضاء وبين غيره. القضاء نقول ما دام تعمد، التعمد هذا مو فقط لشهر رمضان حتى القضاء، أما غير هذين من أنواع الصيام فلا. فكان متعمد وباقي للصبح هو جنوب عمدان. الصبح لما صار صار بناء يصوم كفارة، صار بناء يصوم شنو مستحاب، صار بناء يصوم نذر بعينه أو لا، ما بي مشكلة. أعيد له واضح، قال القضاء هذا مشكلة التعمد قد انعمم للقضاء، ويبقى مشكلة شنو الإصباح جنوبا للقضاء. هذا القضاء التعمد مضر به لو لا، هاي واحد. اثنين، الإصباح جنوبا مضر به أو لا؟ هنا أنا بعضهم قال مضر الإصباح جنوبا، بعضهم قال لا، حتى لو أصبح جنوبا يقدر يقضي، ماكو مشكلة. بعض الفقهاء إذا جو يفتون يقولون تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان، قيد شهر رمضان. أي أنا ما جاء أنا ما تسمع قلت أنا ما جاي أقول، أنا أقول أن بعضهم يقول التعمد مو مختص بشهر رمضان، نلحق به قضاء شهر رمضان، أما غير ما لحقه. الإصباح جنوبا بعضهم قال كله مشي، بعضهم قال لا قضاء شهر رمضان مشكلة به. هذا ما جاي قال أجل خصوص قضاء شهر رمضان يضر فيه الإصباح جنبا وإن لم يكن عن تعمد. قلت هذا مو الكل يوقع أنه إيه صحيح، بعضهم يقول خليه إذا أصبح جنبا في قضاء شهر رمضان له أن يقضي. لصحيحة عبد الله بن سنان باب 19 حديث رقم 1 محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن عبد الله ابن سنان، ما طلعته هو هذا لأن أكو سنة الثاني هو الصدوق بعد ما يذكر الشيخ الحر يقول ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن عبد الله ابن سنان مثله، بعد ما نعتاد هذا السند واضح، سواء كان سند الصدوق إلى كتاب عبد الله بن سنان معتبر أو لا. جيد، خب شنو الرواية؟ قال سأل أبا، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي، شوف دلالة شلون، يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل، حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره. لصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها، واضح لولا؟ هسه هنا أنا الريحة لي وين أقرب لعله؟ الريحة أقرب لذيك هالحكي، لكن البعض يراها شنو تصدق حتى لمن شنو أجنب من دون اطلاع على جنابته نايم واستيقظ الصبح، يصدق أجنب أول الليل كان نايم أول الليل تعبان وما اغتسل، هو اغتسل هو لو ما اغتسل يصدق عليه لا يغتسل حتى يجي آخر الليل، هم يصدق اللي نوم عميق وهو يرى أن الفجر قد طلع، قعد خشاف الفجر طلع. بعضهم يحاول أن يمشيها، أسأت ما تقبلها تكون في عداد من لا يقول بأن الإصباح جنبا مضر، هذا مو مشكلة في القضاء، واضح له لا. رواية أخرى أكل عبد الله ابن سنان ريتهم شنو قد يستفاد أسهل من عدها، ريحتها أقل، صار بعد ما أكثر من هذا اطيتك شنو بعد أكثر من هذا، ما كنت داعي نبحث. جيد أمشي أكو شيء لولا؟ قال وأما مفطر، يجي هاي المسألة تعمد البقاء على الجنابة وهذه من المفطرات، كونها من المفطرات مشهوري، بل البعض خالفه كالصدوق وغيره، الداماد ومعدل الأردبيلي لعله خالفوا في كون تعمد البقاء على الجنابة من المفطرات. خب اولا عده من المفطرات شنو دليله؟ موثقة ابي بصير لا اقل، موثقة ابي بصير مو منحصر بيها، لكن هذه خل نشوفها. موثقة ابي بصير باب 16 حديث رقم محمد بن الحسن عن باسناده عن الحسين ابن سعيد، معتبر لو لا قلنا الاسناد، عن محمد ابن ابي عمير ما شاء الله، عن ابراهيم ابن عبد الحميد، هذا لا ثقة الا انه شنو واقفيون كذا، ايه من هالجهة صارت الرواية موثقة. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا. أكثر من هذا تريد؟ شلون أكو بعض الأسئلة لطيفة بعد ما تخليك تروح منا ومنا، أي ها أي ساسة بعض الأوقات هو ساسة الابتلاء هو هذا يسأله متعمدا حتى أصبح، بس طبيعي مثل أبي بصير مثل زرارة لعله مثل محمد بن مسلم، هم أصلا شنو نادرين نفسهم شنو لنقل، إيه ولذا بني على زرارة فقه مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، محمد بن مسلم ذول هم أصلا هم يحفظون همات هم لعله شنو أسئلة هم يطرحوها من ذهنهم يشعبون واضح لو لا، متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. سقد السيد يريد يدغدغ يقول على أنه خسان، أنا قال يطهج ما قال يبطل صوم، كل هذا لما واحد يعيش، لذا قال يدل ووجوب الكفارة يدل بالالتزام على المفطرية ووجوب القضاء. لكن المشكلة أكو مقابل هذه الطائفة من الروايات روايات أخرى يستفاد منها عدم المفطرية، من جملتها صحيح حبيب الخثعمي. نعم في مقابل ذلك صحيح حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري وهو معتبر، عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي العلو بن محبوب، عن محمد بن عيسى يعني وبإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي عن محمد بن عيسى عن أحمد بن، بأي شكل من الأشكال تقرأ السند وتفهمه كلهم معتبرين زين، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن حماد بن عثمان عن حبيب الخثعمي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. هاي تعجبك الرواية؟ يمكن أن أصدق بها؟ سب الله ما يسمه، لكن كان سعد يعني استمرار وشأنه كان من شأنه صلى الله عليه وسلم واقف، لأجل أنها واقفة مو رأسا ترميها عرض الجدار، وإذا أمكن حملها على ما يمكن حمله عليها قبعد تنحل. مثلا من جملة المحامل افرض شنو الفجر الاول، هذا ننتظر، انتظرني انتظرني. خب هذه رواية من هالطائفة المعارضة. من افراد الطائفة المعارضة ايضا رواية اخرى صحيح العيس ابن القاسم باب 13 حديث رقم بلي 4، محمد ابن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمد ابن عيسى وإسناده إليه صحيح، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن صفوان ابن يحيى عن العيس ابن القاسم محترما: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى هساي فأخره ليش تقراها فأخ حتى شنو الطرف السامع شنو شي يصور بعد 100% يعني تعمد. وأكو إذا تقراها شوي بيدي لعله احتمال معتد به مو بحيث لا يشكل الطرف الآخر ظهور، لأن إذا صار ظهور ظهور حجة مات في التعمد، مو إلا صريح. الأولية صريحة متعمدا، إهنانا لا أخر أخر صراحة صراحة في التعمد ما أكو الضوء. أحسنت أحسنت. فيمكن أن شنو يصدق حتى مع عدم العمد، لأن بالنتيجة أخر. إذا فرض واحد نسى يصلي مثلا، قال أنت قم أصلي أقوم أصلي أقوم أصلي، هذا تقول أخر صلاته إلى ما بعد المغرب. وإن كان سأنا وياك لما نريد نستفتي نريد نجيب فرد لفظ اللي شنو محكم يكون مطابق للواقع. على كل حال ذن روايتين يشكل المعارضة مع صحيح موثق عفوا ابن أبي بصير، شلون نجمع بيناتهم؟ أكو عدة أمور. أولا نجي إلى الرواية الأولى صحيحة الخثعمي، هذه قلنا في نفسها ما يمكن التصديق بها، لذا قال ويرد الأول عدم إمكان تصديق مضمونه، خصوصا مع ملاحظة التعبير بكان الدال على الشأنية. هي لو ماكو كان شوي واقفة ست النبي، إذا أكو كان بعد اللي يدل على أنه كان ديدنه صلى الله عليه وآله ذلك، فلا بد من حمله على بعض المحامل ولو على أنه شنو حتى يطلع الفجر. يا فجر الفجر الأول شو تسوي بعد؟ لازم بعد خم ما مجبور تحمل بعيد بعيد الحامل، لكنه خب. والثاني مطلق أخره، هم يشمل العمد هم يشمل فلا بد حمل عليه من على صورة غير العمد. ليش؟ لأن متى ما ورد دليلا أحدهما صريح والآخر ظاهر فنحمل شنو الظهور على ما يقتضيه الصراحة، مو شنو لا بشكل ما. إذا قال لك على أنه لا بأس بترك غسل الجمعة، عندك دليل آخر يقول لك اغتسل للجمعة اللي بظهور بمن بالوجوب، خل لأجل صراحة ذلك في عدم الوجوب نرفع اليد عن ظهوره في الموجل لا. هنا نهم كذلك، إذا قبلت كلش حلو، وإذا تم الجمع العرفي بما ذكر فبها ونعمت حلو. وإذا ما تقدر تقول لا هذا الجمع العرفي ترى مو عرفي، هذا الجمع مو عرفي، إيش تقول؟ لا تقول جمع هذا الجمع مو عرفي، وماذا نفعل؟ يعني التعارض بين الطائفتين إيش راح يصير؟ مستقر. خلما يصير مستقر التعارض بعد حينئذ مجبورين أن نأخذ ماذا؟ بما وافق الكتاب أو خالف العامة. لذا قال ويتعي وإلا يستقر التعارض، وإن لم يتم الجمع العرفي يستقر التعارض ويتعين الآخذ بالموثق لموافقته لموافقة الثاني للتقية. واضح هذا؟ زين؟ أمشي واضح؟ بس يبقى فرد شيء وهي أنه ذيكر شنو؟ هسه هذا فرد بحث آخر، أنه العامة نحتاج إلى أن كلهم متفقين على ذلك، لو يكفي أنه بعض العامة، لأن احتمال هذا السائل هو جاي من تلك المنطقة إذا رجع، هذا فرد بحث آخر. أو لا أصلا ما نحتاج إلى، هو نفس إلقاء كذا هو شنو موجب للتقية إلقاء الخلاف، هذا فرد بحث آخر. بس من جملة ذن المحامل قال شنو؟ قال فلا بد، سطر ثلاثة بالنسبة للرواية الأولى، فلا بد من حمله على بعض المحامل. صاحب الوسائل ذكر بعض المحامل لا بأس بالرجوع إليها بعد ذلك. خب. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس كانت شهادة الإمام الكاظم سلام الله عليه، بالمناسبة أكو بعض الوصايا التي أوصى بها الكاظم سلام الله عليه هشام ابن الحكم. يا هشام لو كان في يدك جوزة، سامعين احنا هذه الوصية لكن لا بأس تذكارا، وقال الناس لؤلؤة، كان عجيب اشتباها، شنو شي يسموه شي خطأ بصر، قالوا ها او بعضهم او بعضهم تملقا، لا تملقا تملقا، اذا اتى بدي اكفر الشيء شايفين استاذني ما يريد بعد ماذا سرد مصاديق ذني شايفيهن. يا هشام لو كان في يدك جوزة وقال الناس لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة؟ شي نفعك؟ وبالعكس لو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس أنها جوزة ما كان يضرك وأنت ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة؟ فرد شيء لما أنت تدربيه، أنا والعياذ بالله عندي فرد حالة سيئة لكن الناس لو تملقا لو مراعاة إلي لو لو لو لا إنسان زين يقول فحكي بالشيخ أخلاق حلوة، هذا إذا قالوا أخلاق حلوة يعني الواقع رح يتبدل، عد الله أن صار رح أصير صاحب أخلاق الجميلة حتى شنو حينئذ الملائكة تكتب لي ما تكتب من حسنات، لا ما رح يتغير الواقع شيء. شنو الداعي أنا أجي أفرح بأن يخاطبني فرد شخص بأمور أنا ما أحملها ما أتصف بيها؟ وكل إنسان يحب أن يحمد من قبل الآخرين، كل إنسان طبعا شي يقتضي أن يحمد من قبل الآخرين. تفضل تفضل شيخنا، تفضل تفضل شيخنا، يقعد بصدر المجلس، فائدة شنو إذا أنا أدري مستواي مو هذا، مستواي مو هنا. أنا هو نفس الإمام سلام الله عليه يقول للهشام، يقول له يا هشام إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول لا يجلس في صدر المجلس، هذا من باب المثال، لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال، يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز القوم عن الكلام ويشير بالرأي إذا الذي فيه صلاح أهله، فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحمق. شوف الإمام شلون معيار يقدمه للشخص اللي مثلا مثلا من باب المثال يقدم، وأنا لا، أنا بس يقولوا لي تعال تفضل هنا الآن يتقدم فلان تأخذني ما تأخذني يأخذني هو النفس وإلى آخره، هذا الشيء ينفعني أنا واقعا؟ شيء ينفعني؟ شو راح يصير يعني؟ راح أكون صدق أنا صاحب الخصلة الفلانية المحمودة، أنا راح أكون صدق عالم، أنا صدق راح أكون متخلق بما لا أستحق من أو مما وصفت به؟ له. وبالعكس إذا فرد شخص جلس دخل مجلسا جلس بالنص أفرض وهو شنو عالم، هو زاهد، هو صاحب كمالات، الناس ما قاموا للاحترام، هم ما أخطأوا، مو هو راح شنو ينقص عند الله؟ المعيار يبقى المعيار عند الله وما راح يتغير. هم مع الأسف ماذا ما استطاعوا أن يقدروا من قدره الله، مو أنه ذاك راح ينقص، بس هذا فرد شيء صعب، مو فرد شيء سهل. صعب الإنسان أن شنو لما يقول له فلان يقول ما أعرف، لا تشوفه يقوم منه ومنه يجي واحدنا و... ما أحمل هذا الشيء. خل أبين وأقول ما أحمل، استغفر الله، أحسن مما أقع في حرام آخر. على كل حال، مهما اتصف الإنسان بأي صفة اتصف الإنسان من الصفات الجيدة، حتى لو الناس ما راعوها، عند الله مسجل. وإذا كان صفة غير جيدة، إذا كان الإنسان جاهل، أنا جاهل، قدموني بعنوان أنه أستاذ، هم راح يزيد قدر عند الله سبحانه وتعالى. يعني يوم القيامة أكتب في عداد الأساتذة أو العلم؟ لا، ما راح ينفع، بل بالعكس تجي الصدع، أنا استجير بالله أكثر، لأنه ذولا يسألون وأنا مجبور أن أجيب منا ومنا، صحيح أو باطل، نستجير بالله. ما هو وإذا الإنسان ترى شوية أطل الشيطان ماكو شوية، الشيطان سحب بالخيط، سحبه بعد الخطوة الثانية، بعد قد لا تكون اختيارية بشكل اللي ألقى نفسه من شاهق، نستجير بالله. لا يقول بعدين والله أنا شوف الزيت، شو شفت نفسي، شو أنا واقع في شراك الشيطان، قو أدري، قو لما أنا اعطيت مجال للشيطان، والشيطان طماع ما يقتصر على السؤال الاول ما قدرت اجاوبه، السؤال الثاني اما شنو جاوبته خطا، السؤال الثاني يقول لك تفضل جاوب، وهكذا. على كل حال، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من أولئك الأشخاص الذين وصفهم الإمام سلام الله عليه بقول أمير المؤمنين أنه يحب أن يظهر، تظهر شخصيته أو يظهر نفسه. لا ترى هذا ما بي تعميم، لا، كثير من الأشخاص أهل ومحال، واقعا هو كذا، هو ما يجلس بصدر المجلس، من يجلس أنا أجلس، واضح. ها إيه، لا يعني هذا سمريد، إحنا نخدش ماذا بال الغير؟ لا لا لا لا، استغفر الله، هذا كل واحد يأخذ على نفسه، مو أنه ما عليه بالغير، الغير هو ما مكلف بأن يقيم شخصية الغير. شنو أنا أعرف بأن شخصية زيد ماذا تحمل من مواصفات حميدة؟ لا، ربما أنا أخطئ في حساباتي، أصور أنه هذا مو إنسان متكامل إلى درجة فلانية، والحال هو أعلى من تلك المرحلة ربما، وذن الأمور ذن الله سبحانه وتعالى مطلع عليها. هي. لكن كل إنسان هو خلي يقدر يهذب نفسه، هو هذا إيه جيد جدا، ما عليه تهذيب الغير، سأول خي يهذب نفسه، حتى حينئذ إذا أراد أن يهذب الغير يمكن له أن يهذب الغير. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، وإلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.